Thank you.

فقد أخذ ميثاقكم

يا Oh, no. Oh, وبذكرنا لكم آياتنا لعلكم تعقلون. Thank you. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والذين آمنوا الله Oh, صدق الله